صلت الله ثم عرضني المحرم لها يعني الافضل صفي وحدها وهي تجد وقوف عاملين الله نفسه قد يعني من زوجته او غيرها المحرم يغلق صلى بغير بحيث ان يموت وهم غير غدا مره صلى بالف والاثنين اختل والعقل الرحيم سنة فهو الرقعة على المصلين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.